يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك تصرخ بالله اكبر مدمن بشيشه وتسكر يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك سلمان اخونا سندنا بالحرب نعلن هدفنا يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك قد قالها خط احمر عدن تخليك تخسر يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك صقور أرض الجزيرة تضرب مقر الحميرة يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك ورجال بالأرض تضرب ورعاني عفاش تهرب يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك عبد الملك يا سقيطة جنوبي ما هي بسيطة يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك أبيان رجال الشهامة دمي وعالي مقاما يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك يا فعوه عز حالي والنعم نسب الرجالي يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك جنوبنا أرض وحدة يا حوثي يا كلب صعدة يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك جنوبنا أرض وحدة يا حوثي يا كلب صعدة يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك يا حوثي ذقت الهزيمة جذذ رجالك ولما يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك كلابنا بالجنوبي تأكل جذثها المجوسي يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك شفنا نحب الشهادة نسعى لها بالعبادة يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك تسعى لترضي الخميني وتبيع أرضي وديني يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك شفنا في قصر الكرامة وانتو بقصر الإمامة يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك